ألبومي الجديد ذكرياتي حصريا على أنغامي. كارول سميحة. لفيت الكون وكمان هتلفوا تاني وتيجي عشقان زي ما فيش في الدنيا حنان حبيبي مني هتهرب فين عشت معايا حالات بعيدة عن كل الحكايات بعد اللي شفته في كل البنات أنا بقولها هترجع حصريا على أنغامي. كارول سميحة. أنا سحرة مش حد تاني دايما مشتاق ترجع لي تاني روحي أنا معاك حبيبي هتروح حصريا على أنغامي. كارول سميحة. غير حضني أمان وحسابك أنا زي زمان عينك تقول لي إنك عشقان حبيبي مني هتقول